الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول قوله: محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. وذلك أن نكتة المسألة وسرها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجبت أو حفت الجنة بالمكاره، وحجبت أو حفت النار بالشهوات. فما لم يقتحم العبد جدار المكروهات الذي يحول بينه وبين الجنة فلن يدخلها. إذن المانع بينك وبين دخول الجنة أن تقتحم مكروهات النفس حتى تروض نفسك على فعلها، بل والاستلذاذ بها. ولعل هذا من جملة أسباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما يعد نوعا من الرباط في سبيل الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباب الوضوء على المكاره، إسباب الوضوء على المكاره، وده حاجة واحدة من الأعمال التي يقوم بها الإنسان. أنت قايم مثلا في صلاة الفجر، ما عندكش سكان ولا غيره، والمية ساقعة جدا أو باردة جدا، حاجة من الاثنين: إما أنك هتقول طيب أستنى لحد ما سخن المية، أو لعل السخان يشتغل أو الكهرباء تيجي فتأخر الصلاة، تروح منك الصلاة. لكن لو أنك تحملت هذا المكروه نظير طاعة الله تبارك وتعالى، هذا يقودك حتما إلى مرضات الله، ومن ثم إلى جنته سبحانه وبحمده. لا سيما وأن الله تبارك وتعالى لم يطلع العبد على ما يكون في طيات المكروه ولا طيات المحبوب. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن المكروه ما تنكر منه النفس وتسعى للابتعاد عنه مع ما فيه من رضا الله عز وجل، لا بد من إتيانه واقتحام ميدانه حتى يؤهل المرء لدخول جنة الله تبارك وتعالى ودار كرامته. يقول رحمه الله: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. هذا في الحقيقة من أعظم الحكم التي ينبغي أن نقف عندها طويلا. ذلك أن الفكر لا يحد، لا حدود للفكر. شوف أنت بتفكر في إيه وغيرك بيفكر في إيه، واللسان لا يصمت، لا يبقى صامتا أبدا، هيتكلم هيتكلم، والجوارح لا تسكن. فإن لم تشغلها بالعظائم شغلت بالصغائر، وإن لم تعملها في الخير عملت في الشر، سواء فكر أو لسان أو جوارح. إن لم تشغلها بالعظائم، عظائم الأمور، شغلت بالصغائر والأمور التافهة التي إن لم تضر لم تنفع، وإن لم تعملها في الخير عملت في الشر. فلا بد من النظر والفكر فيما يعرف بواجب الوقت ووظيفته. يعني أنت لو تأملت اللحظة من عمرك هتجد أن لها واجبا وفيها وظيفة. هي إيه؟ هذا ما يجب أن تسعى إليه أو تسعى إلى معرفته بالنظر والفكر في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. فالعارف كما يقولون، العارف بالله ابن وقته، ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. ليه؟ لأن هذه اللحظة فيها واجب، طيب ضع هذا الواجب، اللحظة اللي بعدها فيها واجب، ومع تراكم الواجبات يصعب تداركها. قال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، جملتين يعني أو حكمتين، أحدهما قولهم: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعت. وذكر الكلمة الأخرى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. صوف موسى فين؟ مش موجود. فين؟ فين؟ عد إير. ما تخرج برا المسجد أحسن. مش حد تاني بتاع لغة هنا؟ اللي أنا أرى والله أعلم أنه الأولى أن يقال: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعت، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني لفظة إلا هنا أو كلمة إلا هنا أرى أن الأولى عدم وجودها. ونفسك إن لم تشغلك بالحق شغلتك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. عمر الإنسان في الحقيقة، أو وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، إما أن يكون مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، أو مادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله، فما كان من وقت العبد لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم والعياذ بالله، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة بين يدي الله ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان لله وبالله. يعني قاعدة احفظها، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منه. إذن ليس له من عمره إلا ما كان بالله ولله. واضح الكلام؟ يريد نحفظها كقاعدة ننطلق من خلالها، لنحاسب أنفسنا على كل نفس يخرج، كل لحظة تمر. إحنا فين من هذه القاعدة؟ ليس من عمر الإنسان، لا يعد من عمره إلا ما كان بالله ولله. وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه أن يلهم الرجل استغلال كل ساعة من عمره في العمل، العمل النافع دنيا أو آخرة، أو الاستجمام من جهد استعدادا لجهد آخر، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. لنلعب، لنلهو، لنلغو؟ لا، لتسكنوا فيه. هو ده الاستجمام، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو ده شكر هذه النعمة، نعمة الوقت. ومن وصايا أبي عبد الرحمن السلمي قال: وطالب نفسك في كل وقت بما هو أولى بك في ذلك الوقت. فإن سهل بن عبد الله قال: وقتك أعز الأشياء عليك، فاشغله بأعز الأشياء. وقتك أعز الأشياء عليك، فاشغله بأعز الأشياء، يعني واجب الوقت، بل أفضل ما يمكن فعله في ذلك الوقت. ده اللي يسميه العلماء فقه الأولويات. أنا الآن في وقت معين، أعمل إيه في هذا الوقت؟ ممكن يكون فيه جملة أشياء تستغرق هذا الوقت ولا يمكن الجمع بينه، فإما أن أفعل هذا الشيء أو ذاك. يبقى العاقل يعمل إيه؟ يبحث عن أفضل ما يمكن فعله في هذه المدة الزمنية. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس الفقيه من يعرف الشر من الخير، ولكن الفقيه من يعرف شر الشرين وخير الخيرين. الفقير من يعرف شر الشرين، عشان ايه؟ يبتدي اعلاهما بادناهما. عندي شرين لابد من الاتيان باحدهما، اعمل ايه؟ ابحث عن الادنى، ابحث عن الادنى. وخير الخيرين ليفعل اعلاهما. وده اسمه فقه الاولويات. ايه الاولى بيك انك تعمله او تتركه؟ تترك كذا لانه شر، وتترك كذا لانه اشر الشر، تفعل كذا لانه خير أو لأنه أفضل الخيرات. طيب، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر جملة أمثلة لهذا الأمر أطرحها عليكم لنميز ما ينبغي أن يفعل في كل وقت. قال رحمه الله: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت. واحد النهارده يقول لك أفضل عبادة الصلاة، الصوم، العمر، الجهاد في سبيل الله. لا، كل وقت له عبادته الخاصة به أو عمله الواجب فيه. العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، واجب الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آلى يعني أدى إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. في عندنا حاجة اسمها صلاة الخوف، بنعمل إيه صلاة الخوف؟ صلاة رباعية نخليها اثنين، مع إنها إيه؟ فرض، ومع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، الصلاة عماد الدين، كلنا حافظين الكلام ده. لكن في وقت الجهاد الجهاد مقدم. ليه؟ لأن الصلاة فائدتها في الغالب قاصرة، أنا اللي هنتفع بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الجهاد في سبيل الله فائدته إيه؟ متعدية، لأن فيها تمكين للدين ونصرة لأولياء الله الصالحين وإرغام أنوف الكافرين وغير ذلك من المصالح اللي بتعود على إيه؟ على الأمة كلها وعلى الدين في الأصل. يبقى هنا ما تجيش تقول لي لا أصل أنا هصلي قيام الليل وبخلي اللي بره بره للجهاد دولت وأنا. ولذلك لا، كان الفضيل بن عياض وهو إمام المسلمين في زمان كان مجتهد جدا في العبادة. كان عبد الله بن المبارك يحج عاما ويجاهد عاما، هو رتب حياته على كده، سنة حج وسنة جهاد. فوجد يعني مزيد اهتمام من الفضيل بن عياض بمسألة الايه؟ العبادة. فأرسل له أبيات شعرية أنا أكتفي منها بيت واحد: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يعني أنت حكاية خلوتك في المسجد وقيامك الليل وقيامك النهار إذا قورن به بريق السيوف على رقاب الناس والجهاد في سبيل الله وتحفير الجباه بالتراب في سبيل الله وكذا، ده العبادة بالنسبة للجهاد إيه؟ لعب عيال إلى آخره. قال: والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. حتى قالوا لو نزل عليك ضيف وانت صايم وهو مفطر وأبى ألا يأكل إلا أن تأكل معه، تفطر وتأكل معه، ضيع عليه الصيام يوم، طب ماله ما يضيع وانت عارف الثواب فين وقيمة العمل ايه. لا، هنا القيام بحق الضيف اولى من، يعني ما تسيبوش مرمي في مكان وتقول له معلش بعد اذنك اصل انا رايح عندي صلاتين كده او ركعتين اصليهم وابقى جاي لك، وتفضل تصلي طول الليل وسايبه ياكل في بعض. قال: وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل. وكلنا نفتكر موقف سلمان الفارسي مع ابي الدرداء لما راى امراته في ثياب رثه ولا يظهر عليها يعني اثر تزين لزوجها ونحو ذلك، فعاتبها في ذلك، فقالت له: إن أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار. فعاتبه في ذلك قائلا: إن لربك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك يعني أضيافك، ولزورك عليك حق، فأدي حق كل ذي حق، أو فأعطي كل ذي حق حقه. هي كده، إنما تيجي على شيء على حساب شيء آخر لا. قال: والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به، والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل، وإن بعد كان أفضل. النهاردة والله العظيم الواحد بينظر في حال المسلمين مع الصلاة بيجد عجبا، لا في اهتمام بوقت الصلاة أو الجماعة، ولا في اهتمام بالمسجد اللي هيصلي فيه إذا كان مسجد سنة أو مسجد فيه بدعة أو غيره، ولا بالإمام اللي هو بيقرأ إذا كان بيحسن القراءة أو لا يحسن، بيعطوا الصلاة حقها في القراءة والركوع والسجود ولا لا؟ بل أكثرهم يسعى لا سيما إذا كان مشغولا إلى المسجد اللي بيخطب الصلاة وخلص بسرعة. إيه ده يا جماعة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاه بهذه المعاملة؟ ده أنا رحت والله أنا عتبت بعض الإخوة إنهم بيصلوا خلف واحد ما خارج الحروف عنده زيت. يا جماعة والله أنا أخشى أن تكون الصلاة أصلا غير صحيحة، لأن حتى الفتحة مخارج الحروف فيها غير صحيحة. يعني إيه ضالي؟ ضالي دي فين دي؟ المستقي قي قي دي فين دي؟ يعني في أي لغة ولا فين؟ ولا حاجة، نصلي مشكلة، المهم نخلص. حتى يعني عتبت بعض من يحفظون القرآن إن هو بيصلوا خلفه إزاي؟ عاد بيصل المشكلة. هي القضية يا جماعة قضية ايه؟ انا صليت هيبة المسجد، هيبة المسجد، هيبة المسجد، الناس تخش المسجد انهم يعني احنا بنتكلم بس في الصلاة، خلينا في الصلاة دلوقتي على الاقل. يبقى هنا يا اخي الصلاة ده انت رايح تزور ربنا ونازل على مائدة الرحمن تبارك وتعالى، تختلف منها بأكبر ما يمكنك أو بأفضل ما يمكنك، ولا أي حاجة وخلاص خد لقمة واطلع جاري، مش هيحصل. لو أنت مدعو إلى وليمة ولا عقيقة ولا كذا هتنقي أفضل حاجة. طب ليه مع ربنا سبحانه وتعالى ما بتنقيش أفضل حاجة دي؟ هي القضية حملة إيه؟ نريد أن نتخلص منه؟ هي دي مصيبتنا والله يا جماعة. فالأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول وقت. ما هي دي واجب الوقت، وبعدين يقول لك إيه أصلا كنت مشغول، مشغول بإيه؟ إيه اللي ممكن يكون أفضل من حق الله تبارك وتعالى في هذا الوقت؟ إما لو كان ربنا سبحانه وتعالى أبقى هذه الفريضة 50 مرة علينا في اليوم كنا هنعمل إيه؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد بنصيحة موسى عليه الصلاة والسلام على ربه حتى جعلها نزلها من 50 لـ5، وقال هي 50 أو هي 50 في العدد و50 في الأجر لا يبدل القول لديه، لو كانت 50 كنا هنعمل إيه؟ 5 5 فروق، خلي الفرد ياخذ نص ساعه، كتير على ربنا سبحانه وتعالى من 24 ساعة ساعتين ولا ساعتين ونص. هو ده حل مع ربنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. اخطف الصلاة زي ما اتكلمنا قبل كده مثلا قيام رمضان. اه ده انا كنت رمضان كنت ازاي يا حبيبي؟ راح اسرع واحد بيخلص امتى؟ فلان اجري عليه وكده مقتنع تماما قام الليل او قام رمضان وصام رمضان الى اخره. قال والافضل في اوقات ضروره المحتاج الى المساعده بالجاه او البدن او المال الاشتغال بمساعدته واغاثه لهفته وايثار ذلك على اورادك وخلوتك. لان امشي مع اخي حتى اقضي له حاجته احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحوائج. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. يعني كلام الله وتصور أن الله عز وجل يخاطبه. النهاردة إحنا بنقرأ القرآن والمحمول في جبنة كل شوية يرمي اقطع القراءة ورد على التليفون. ليه؟ النهاردة كم يصبر الواحد منا على تصفح الفيسبوك والواتس واللي ويقارن صبره على قراءة القرآن؟ قد ايه بيقعد على متابعة الأخبار في الفيسبوك والتويتر والواتس والكلام ده ورسائل كلها كلام فارغ كلام فارغ ويمكن فيها يعني أشياء الله أعلم بها حتى وإن ألبست ثوب الشرعية يقعد قد ايه؟ عادي جدا يقعد له ساعة ولا بتاع ساعة دي بظن شوية خالص يعني في الأيام دي. لكن يصبر على قراءة القرآن قد ايه؟ الله أعلم. الله المستعان. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميل فهو أفضل من الجهاد غير المتعين إلى آخر ما ذكره إلى أن قال فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مهنة أهل يعمل كذا وكذا وكذا فإذا سمع النداء خلاص كل شيء انتهى. أنا عندي متسع من الوقت إني أعمل الشيء ده. ضاق الوقت لدخول وقت الصلاة حق الله عز وجل انتهت المسألة. لكن ياما بنعدي على ناس بده دروس وغيرها وشغالين طحن والأذان شغال ولهم معبرين وبعد الأذان ما أصلي لسه مسجد التوحيد قدامهم تلك ساعة عم يقوم الصلاة أبقى أروح أصلي في مسجد التوحيد. لكن لو عندي حصة بدري أروح أصلي في المسجد البحر عشان بخطف الصلاة في ركعتين وأجي ألحق الحصة من أول. إيه ده جماعة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ياخد فضول الوقت بس؟ لماذا لا نعطيه الصلب أو من صلب أوقاتنا ما يستحقه سبحانه وبحمده؟ أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. من هذه الأعمال الطيبة التي يعظم ثوابها وأجرها الحب في الله تبارك وتعالى. فكلنا يعلم أن أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني لا لدنيا ولا لطلب محمدة ولا هرب من مذمة ولا غير ذلك. وهنا أذكر بعض الأحاديث سريعا الواردة في هذا الباب، أبدأها بما رواه أبو داود وصححه الألباني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلنا نحفظ في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه جل وعلا. أكرم ربه بماذا؟ بحبه للعبد الصالح لله جل وعلا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أو قال أعظمهما أجرا، وفي رواية: أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. ما تحب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أو أعظمهما أجرا أو أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وهذا في الحقيقة يتوقف على مدى طاعة هذا الشخص ومخالفته لله عز وجل، لأن هي المعيار هو إيه؟ أن تكون المحبة لله بحسب صلاح الشخص وعدم صلاحه، يحب لصلاحه وطاعته لله عز وجل بقدر ما فيه من هذا أو ذاك. فكلما ازداد المرء حبا لله وجب عليك أن تحبه أيضا بحبه لله، ومن ثم حب الله عز وجل له، لا فيها يجلك من وراه ولا تنتفع به ولا غرق الماء ولا غيره. المقصود أنه لا يمكن أن يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما ثبت بذلك الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. يبقى الأول محبة الله وما والاه، محبة الله وما والاه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، صارت محبته فرض عين علينا، صارت محبته فرض عين علينا، حتى اضطربت من محبتنا لله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي إيه؟ الأصلح فالأصلح، حسب حب الله للعبد، وده مبني على طاعته لله، يكون حبك لهذا العبد، وبالتالي هيكون خالي من أي شائبة في كون الحب لله عز وجل لا لغير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالمناسبة هالقصر في يوسف ثلاثة وغرب وقفر.